بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول النووي رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، يعني بعض ألفاظ هذا الحديث في الصحيحين. نعم. طيب، هذا الحديث الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: راوي الحديث هو عبد الله بن عباس، وقد سبق الكلام عنه. الوجه الثاني: ألفاظ هذا الحديث، قوله لو يعطى الناس بدعواهم، بدعواهم يعني بمجرد الدعوة، بمجرد أن يدعي إنسان أن له حقا على فلان. تخيلوا أن هذا حصل، أن يأتي إنسان فيدعي دعوة هكذا دون برهان، دون بينة، دون دليل، أن زيدا أخذ منه مالا، فقلنا له صدقت وخذ هذا المال. تخيل لو أن هذا حصل، ماذا سيترتب عليه؟ سيترتب عليه فوضى، لأن كل إنسان سيأتي ويقول فلان أخذ مني مالي، وفلان ضرب ابني، وفلان قتل ابن عمي، وفلان فلان، دون بينة ودون برهان. لو حصل هذا سيترتب عليه فساد، وسيترتب عليه فوضى، وسيترتب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني لجاء رجال وقالوا أنا أطلب من فلان مال أريده دون بينة، هل يقبل هذا؟ لا. ودماءهم، يعني يأتي إنسان ويدعي أن فلانا قتل ابنه أو أن فلانا قتل أخاه دون بينة ودون برهان. لو فتحنا المجال هكذا بأن نعطي الناس ما يزعمونه وما يدعونه بمجرد الدعوة، بمجرد الدعوة، فهذا سيترتب عليه فوضى، والشريعة لا تأتي بالفوضى، بل جاءت بضبط الأمور. فإذا هذا الأمر منفي، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن الواقع أن الناس لا يعطون بمجرد الدعوة. طيب كيف يعطون؟ كيف تعطى حقا إذا طلبته؟ قال: لكن البينة على المدعي. إذا ادعيت شيئا، أنت تدعي شيئا، فعليك الإثبات، عليك أن تأتي بالبينة. ولذلك قال الشاعر: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. الدعاوى التي تطلق ما لم يقيم أصحاب هذه الدعاوى على هذه الدعوة بينات وبراهين فأصحابها مجرد أدعياء، مجرد رجل يدعي. والدعوة سهلة، كل يستطيع أن يدعي، أي واحد يستطيع أن يقول فلان أخذ مني، وفلان قتل، وفلان فسق، وفلان فجار، وفلان مبتدع، وفلان كافر، هذا أمر كل يستطيعه. لكن حتى نغلق هذا الباب نقول البينة على من ادعى، أو البينة على المدعي. طيب، قوله لكن البينة، البينة ما هي البينة؟ يقول العلماء: البينة هي اسم لكل ما يبين الحق، كل ما يبين الحق ويثبته ويظهره فهو بينة. وواضح أنه لماذا سمي بينة؟ لأنه يبين. طيب، فالبينة هذه قد تكون شهودا، إذا عندك شهود هذه بينة، أو عندك مثلا ورقة مكتوبة بخط هذا الرجل تثبت أنه أخذ منك هذا الحق، فهذه أيضا إيش؟ بينة. إذن إما شهود أو ما يقوم مقام الشهود مثل الكتابة والخط ونحو ذلك، وهي مشتقة من البيان وهو الكشف والإظهار. قوله المدعي، من المدعي؟ الرجل المدعي هو الذي يدعي الحق على غيره ويطالبه به، واضح؟ فالمدعي هو الذي بدأ المشكلة، أو لا أقول بدأ المشكلة، وإنما هو الذي بدأ القضية، بدأ القضية، يعني جاء عند القاضي وقال إن زيدا أخذ مني مالي ولا يريد أن يرجعه لي، هذا ماذا يسمى؟ بالمدعي. وأما زيد فماذا يسمى؟ بالمدعى عليه، واضح هذا؟ طيب، الشريعة ماذا تقول؟ البينة على المدعي، إذن أنت تدعي شيئا أثبته، تدعي أن زيدا أخذ منك شيئا أثبته، تدعي أن زيدا قتل أثبت، تدعي أن زيدا ارتد أثبته، تدعي أن زيدا برك في شيء أثبته. واضح؟ أنت الذي تدعي فأنت المطالب بالإثبات. وإلا زيد هذا الذي تتهمه أنت الأصل براءة ذمته حتى تثبت إدانته، هذا هو الصواب، أن الأصل براءة المسلم وبراءة ذمته وأن ساحته بريئة حتى يثبت العكس، حتى يثبت أنه مجرم، وليس كما يفعل بعض الناس فيتعامل مع الناس أن الأصل فيه الإجرام والأصل فيه أنه متهم حتى تثبت براءته. لا، الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. واليمين، اليمين هو الحلف، الحلف اليمين يكون على من؟ على من أنكر، على من أنكر. فنقول مثال ذلك، لو جئت أنت الآن وذهبت إلى القاضي، مثال نضرب مثالا واحدا للحديث ثم نستنبط الفوائد وننتهي. لو جئت أنت الآن وذهبت إلى القاضي وقلت للقاضي إن زيدا أخذ مني 10,000 ريال قرضا على أن يرجعها لي، ولكنه ينكر الآن ذلك ويقول أنا لم أخذ منك شيئا، أنت الآن مدعي وزيد مدعى عليه، نقول لك أثبت ذلك بالبينة، عندك بينة؟ عندك دليل يثبت ذلك؟ فإذا عندك شهود، شاهد عدل، أو عندك ورقة مكتوبة بخطه أو بتوقيعه، شيء يثبت أن هذه الورقة له، طيب، فأظهر قلت نعم عندي بينة، فأظهرت هذه البينة ونظر فيها القاضي فتبين فعلا أن هذه البينة تقضي بالحق لك، فعرض هذا الأمر على زيد، قال زيد نعم الكلام هذا صحيح وأنا أقر أني أخذت هذا المال وسأرجعه وأرجعه، هذه انتهت القضية. طيب ماذا لو أنكر المدعى عليه وهو زيد؟ قال لا، هذا الأمر لم يحصل، أنا لم أخذ مالا. نقول لزيد عندك بينة؟ إذا جاء البينة انتهى الأمر، خلاص يقضي عليه القاضي حتى ولو أنكر، لا ينفع الإنكار لأن البينة خلاص واضحة وظاهرة، بينت الحق، مثل أن يأتي بالشهود أو يأتي بورقة واضحة. طيب إذا لم تقم البينة، بمعنى أنك قلت للقاضي لا والله أنا ليس عندي بينة وإنما أعطيت زيدا بناء على ثقتي فيه ثم خان هو هذه الثقة وليس عندي ما يثبت، فما الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. نذهب إلى زيد أو نلتفت إلى زيد ونقول له أنت تنكر ذلك؟ فيقول نعم أنا لم أخذ منه شيء. نقول له إذن إذا أنت واثق من نفسك وصادق فيما تقول احلف أنك لم تأخذ شيئا، فإذا حلف برئت ذمته، برئت ذمته وانتهت القضية، ولا تستحق أنت شيئا لأنك لم تثبت بالبينة وليس عندك بينة، فلذلك نحن مضطرون أن نكتفي باليمين، فيحلف زيد أنه لم يأخذ منك شيئا. واضح هذا؟ طيب سيقول قائل طيب قد يكون فاجرا فاسقا لا يبالي بأن يحلف بالكذب، كما جاء في الحديث عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل الخصومة في بئر فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يعني إما أن تأتي ببينة وهم الشهود مثلا أو ليس عندك بينة يحلف هو وتنتهي القضية، يحلف من؟ المدعي عليه. قلت يعني قال المدعي قلت إذن يحلف ولا يبالي، واضح؟ يعني كأنه يقول هذا الرجل مما لا يبالي قد يحلف كذبا، ما ليس عنده مشكلة بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى تصديقا لذلك قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآيات. فإذا هذه من كبائر الذنوب ومن الجرائم، وإذا هو سيحلف كذبا ويأخذ حقك بغير حق فهذا ليبشر بالعذاب الأليم يوم القيامة. طيب إذا قلنا إذا لم تأتي أنت بالبينة فنلتفت إلى زيد، فإن حلف أنه لم يأخذ انتهت القضية ويغلق الملف ولا تستحق أنت شيئا، ونجعل هذا بين زيد وبين ربه أنه دام حلف فنكله إلى ظاهري. طيب فإن رفض لا أن يحلف، رفض أن يحلف قال لا لا أحلف، طيب أنت تدعي أنك لم تأخذ وأنت واثق من نفسك، فلماذا لا تحلف؟ فعدم حلفه هذا يدل على أنه قد يكون الأمر فيه ريبة، فيقضي القاضي ضده، ويسمى عند الفقهاء بالنكول، النكول. نعم. هذا الحديث فيه فوائد. طبعا ابن المنذر حكى إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالخصومات والقضاء والنزاعات، بل هو في كل شيء. المدعي يطالب بالدليل، أنت تدعي أن فلانا فاسق أثبت هذا، تدعي أنه كافر أثبت هذا، تدعي أنه مبتدع أثبت هذا، تدعي أن فلانا زنى أو فعل كذا أثبت هذا. واضح؟ البينة على المدعي. ولذلك الآن الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق يدعون أن هذا الكون لا خالق له، فنقول لهم البينة على المدعي، أثبت هذا، أثبت هذا. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم، وهذا يدخل في حفظ الضروريات الخمس التي نبهنا عليها سابقا. وبالفوائد هذا الحديث أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوة، فكل دعوة لا دليل عليها مردودة. واضح؟ وبالفوائد هذا الحديث ما شرحناه، وهو أن إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه، فإذا جاء بالبينة انتهت القضية، وإذا لم يأتي بالبينة فيحلف المدعى عليه وتنتهي القضية، فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول كما قلنا. وبالفوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الحكم على الناس وعلى الأشخاص وعلى الأشياء إلا بما قرره الشريعة، لأنه لاحظ هنا أن هذا الرجل الذي رفع القضية وطالب من زيد ماله وليس عنده بينة، ألا يحتمل أن يكون صادقا؟ قد يكون صادقا أن زيدا أخذ ماله، لكنه فعلا ليس عنده مال، فلذلك القاضي لابد أن يحكم بالشريعة، ما دام ليس عنده بينة لا تستحق شيئا، ليس لك إلا أن يحلف، فإذا حلف انتهى الموضوع. سيقول طيب أنا والله صادق وأنا يعني الله عز وجل يشهد أني صادق في هذا، نقول صحيح قد تكون أنت صادق في هذا، لكن نحن لا نحكم إلا بالشريعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل براءة المسلم من كل تهمة ومن كل نقيصة حتى يثبت خلافها. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث يتحدث عن موضوع وعن قضية مهمة جدا في الشريعة، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك حرب شديدة من أعداء الإسلام والمسلمين على تشويه هذه الشعيرة وعلى تقليصها وعلى يعني التخلص منها نهائيا، لأنها تحارب وتعاكس الفكرة الغربية، لأن الفكرة الغربية تدعو إلى الحرية وأن كل إنسان حر فيما يفعل، الشريعة لا تأتي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يريدونه، فلذلك هناك هجوم كبير على هذه الشعيرة، لذلك ينبغي الإنسان أن يقرأ فيها حتى يعني يتحصل أكثر. سنشرح إن شاء الله هذا الحديث، ولكن سأحيلك على كتابين للتوسع في هذا الموضوع، كتاب معاصر وكتاب متقدم. أما الكتاب المتقدم فرسالة للشيخ إسلام تيمية اسمها رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبق أن أشرنا إليها في هذا الدرس، أقصد في شرح 40. والرسالة الثانية مختصرة وصغيرة جدا للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، رسالة اسمها الفجور السياسي، وهو يتحدث فيها عن الأمر معروف النهي عن المنكر. فينبغي للقارئ أو للسامع أن يرجع إلى هذين الكتابين ففيهما فوائد. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أما راوي الحديث فهو أبو سعيد الخدري وقد سبق الكلام عنه. الوجه الثاني ألفاظ هذا الحديث، قوله من رأى نعم، هنا قوله من رأى، هل يشترط أن يكون الإنسان يراه بعينه، أن يرى المنكر بعينه، أم يكفي أن يعلم بالمنكر كي ينكره؟ واضح الفرق؟ من رأى منكم منكرا يقول بالرجب يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به، هذه الآن صورة ثانية. إذا عندنا نحن صورتان، صورة للمنكر أمامك تراه رأي العين، فهذا يشمله الحديث قطعا، تمام؟ رأيت منكر أمامك أنكره. طيب الصورة الثانية، أنت لم تره بعينك، لم ترى المنكر بعينك، لكنه ثبت عندك عن طريق الثقات، قيل لك إن في المكان الفلاني منكر، طيب وعلمت به ولم تره، فماذا تفعل؟ قال ابن رجب المنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له وأنه لا يفتش على ما استراب به. واضح هذا؟ ما دام هذا الأمر مستتر فلا تكشفه، من استتر سترنا عليه، ومن جهر أنكرنا عليه. واضح هذا؟ وهذا يستوي فيه كل الناس، ويستوي فيه الحاكم والمحكوم. الحاكم إذا فعل منكر في بيته أو في قصره في السر فإننا لا نفتش ولا نفضح ولا نبحث، وأما إذا جهر بالمنكر فإننا ننكر عليه علنا. واضح هذا؟ من أسر أسررنا له، ومن أعلن أعلنا له. من رأى منكم منكرا، والمنكر هو ترك الواجبات أو فعل المحرمات ولو كان من صغائر الذنوب فهو منكر. قوله فليغيره أي فليزله، قوله بيده يعني بأن يفنيه أو يحرقه أو يكسره أو يعدمه أو يغير هيئته، مثل من رأى صنم مثلا، من رأى صنما كيف تغير هذا المنكر؟ كيف تغيره بيدك؟ تكسره فيتحول إلى حجارة، حينئذ تغير المنكر. كذلك أن تمنع الظالم من أن يظلم بيدك فتمسكه وتمنعه من القتل أو الضرب، هذا تغيير باليد. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع الإنكار بيده، ينتقل الدرجة الثانية. لماذا لم يستطع؟ إما لأن لظروف، إما العجز، إما كثرة هذا المنكر وانتشاره الفاحش، وإما لأنك أضعف من المنكر عليه، فالشخص الذي أمامك له سلطة وله قوة وقد يترتب عليه ضرر، وإما لأنك لو أنكرت بيدك سيترتب عليه مفاسد أعظم وأكبر. واضح هذا؟ فحينئذ تنتقل للدرجة الثانية، فبلسانه. كيف تنكر بلسانك؟ بالنصيحة، بالوعظ، بالتذكير، بالتوبيخ، وهكذا. لم تستطع بلسانك، طيب لسبب من الأسباب لم تستطع، تنتقل للدرجة الثالثة والأخيرة، فبقلبه، تنكر بقلبك. وهذا لا يسقط عن أحد من المسلمين، بل من ترك الإنكار بقلبه قد يخشى عليه من الكفر. لو قال الإنسان أنا لا أنكر حتى بقلبي، هذا قد يخشى عليه من الكفر. لماذا؟ لأن الإنكار بالقلب واجب على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. والدليل على أنه قد يكفر قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فدل هذا على أن أضعف الإيمان هو الإنكار بالقلب، ودل على أنه إذا زال الإنكار بالقلب زال الإيمان. رواه مسلم. واضح هذا؟ وينبغي للإنسان أن يكون رفيقا رحيما شفيقا في الإنكار، وأن يتلطف مع الناس. قال الإمام أحمد، ولاحظ أن هذا الكلام يقوله الإمام أحمد قبل أكثر من 1200 سنة، يقول الناس محتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال أحمد كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. لاحظ كيف التلطف في الإنكار. لأن بعض الناس لما يسمع كلمة أمر معروف نهي عن المنكر يظن أنه ضرب، ويظن أنه تكسير وتخريب وتفجير وإلى آخره. لا، الإمام أحمد ينص على الرفق والخضوع لها. فإذا كان هذا في زمن أحمد بن حنبل الذي هو زمن ظهور الإسلام، فماذا نقول في هذا الزمن الذي الناس معرضون فيه عن الإسلام إلا من رحم الله؟ هذا الحديث فيه فوائد: وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر، وأنه شعيرة من شعائر الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفيه أن الأمر معروف النهي عن المنكر من علامات الإيمان، وفيه أن الأمر معروف النهي عن المنكر ليس خاصا بفئة دون فئة، لقوله من رأى منكم، وقوله منكم هذا خطاب لكل الأمة، فليس هو خاصا بفئة ولا بجمعية ولا بهيئة ولا بطائفة ولا بالملتحين ولا بطلبة العلم ولا بالمشايخ. كل مسلم ينطق الشهادتين يستطيع أن ينكر، واضح؟ مدام عنده علم بهذا يستطيع أن ينكر، سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، تستطيع أن ينكر. لكن بشرط تنكر بعلم، لا تنكر بجهل. لأن أحيانا تنكر شيئا وهو فيه خلاف، أو تنكر شيئا وهو ليس بحرام، هو حلال، لكن أنت لجهلك لا تدري، واضح؟ فينبغي أن يكون الإنسان عالما ورفيقا. وفي الحديث من الفوائد أن الإسلام يربي المسلمين على تحمل المسؤولية، فكل مسلم له مسؤولية. لا أحد يقول لا أنا عالم من نفسي، لا، لابد أن يكون لك دور في التغيير والإصلاح. وفيه أن تغيير المنكر على درجات، وفيها أن الشريعة رحيمة وشفيقة وتراعي اختلافات الناس وتراعي اختلاف الزمان والمكان. وفيه أن الشريعة لا تكلف نفسا إلا وسعها. وفيه أن الناس متفاوتون في الإيمان كما هو معتقد أهل السنة، وليس كلهم على مرتبة واحدة. وفيها أن الشريعة يسيرة، يعني تميل إلى اليسر. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. طيب، رأوا الحديث سبق الكلام عنه. لا تحاسدوا، هذا الحديث فيه مجموعة من المنهيات، وهي من آداب الإسلام العظيمة. الوصية الأولى قال: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا، لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ الحسد تعريفه أن تتمنى زوال النعمة من غيرك، أن تتمنى زوال النعمة من أخيك، هذا يسمى حسدا. وأما إذا تمنيت أن تحصل على مثل النعمة التي عند أخيك دون أن تتمنى زوالها فهذا جائز ويسمى بالغبطة. وابن تيمية يقول: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، يعني الحسد مركوز في طباع البشر، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. طيب، فإذا وقع الحسد في نفسك ودفعته عنك فأنت معذور، وجاهدت نفسك في إخفائه فأنت معذور. لكن ما هو المحظور؟ ما هو المحظور والإثم؟ أن يقع الحسد في قلبك ثم تسترسل معه. ولذلك الناس في الحسد على أقسام، كما يقول ابن رجب. أنا ألخص لك كلام ابن رجب: منهم من يسعى إلى زوال النعمة، وهذا والعياذ بالله هو الحسد الصريح، وهو من قبائح الذنوب، وذلك بأن تسعى أن تضر الشخص، إما بتسبه تتكلم فيه، وإما تسعى له بأن تضره بالأفعال. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا القسم الأول. قسم آخر من الناس إذا حسد غيره لا يفعل شيئا. طيب، وقع الحسد في نفسه لكنه لا يسترسل، لا يفعل شيئا ولا يتكلم بشيء، وإلا ما إيش؟ الحسد موجود في قلبه وهو ساكت. فهذا روي عن الحسن البصري أنه لا يأثم. ولكن ابن رجب يقول هذا النوع من الناس على نوعين. نوع منهم يحدث نفسه بهذا عبدا واختيارا وقصدا، وكأنه أعجبه هذا الشيء ويسترسل فيه ولا يسعى إلى تغييره ولا إلى إزالته من صدره، وإنما مثل ما يقولون عاجبه الوضع يعني. طيب، وقد يتمنى في قلبه أن تزول النعمة، ما يفعل شيء ولا يقول شيء، لكن في قلبه يعني قد يتمنى أن تزول من أخيه هذا النعمة، وقد لو زالت منه قد يفرح بهذا. فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء. يعني يقول الرجل هذه المسألة تلحق بمسألة أخرى خلافية، وهي من عزم على فعل المعصية هل يأثم ولا لا، في خلاف بين العلماء. طيب، قسم ثالث، إذا حسد لا يتمنى زوال النعمة بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فهذا يسمى إيش؟ غبطة، وقد جاءت في نصوص. القسم الأخير إذا وجد الحسد في نفسه سعى في إزالة هذا الحسد من صدره، وهذا من أفضل العبادات. إذا وقع الحسد في قلبك على أخيك فتسعى جاهدا تدعو الله أن يزيله من صدرك، وتثلي على صاحبك في المجالس وتمدحه وتدعو له بالبركة وبالخير وبأن يزيده الله من الخير. فإذا تسعى في إزالة هذا الحسد من قلبك، هذا ماذا يقال له؟ هذا الرجل في مرتبة العالية جدا من الإيمان، واضح؟ من أعلى الناس ومن أعلى الدرجات في الإيمان. قال: ولا تناجشوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الأدب الثاني: ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، كثير من العلماء ذهب في تفسير هذه اللفظة إلى أن المقصود به النجش في البيع، والنجش في البيع هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. يعني أنت أو يعني إنسان دخل في مزاد على سلعة، وعرضت هذه السلعة في المزاد العلني، وعرض مثلا بمئة ريال، فتدخل أنت في المزاد وأنت ليس لك غرض ولا نية في شراء هذا الشيء، ولا تريد أصلا أن تشتري هذه السلعة. طيب، ما تفعل لما تدخل وتزيد في السعر حتى يزيد الناس في المزاد، وهكذا، وتصل السلعة في المزاد إلى 1000 ريال. لما تصل إلى 1000 ريال تقول أنت مثلا: أنا الذهب مثلا لا أريد أن أشتريها، وأنت أصلا من البداية لا تريد أن تشتريها، فرفعت السعر عن طريق المزاد ثم تنسحب. طيب، لماذا فعلت هذا؟ إما لأجل أن تضر المشتري، لأنك تريد منه أن يتضرر بشراء هذه السلعة بسعر مرتفع، وهذا من الخبث، واضح؟ وأحيانا قد يكون يعني باتفاق بينك وبين من يعرض السلعة، يعني من عرض السلعة اتفق معك وقال لك: انظر، أنا سأعرض السلعة في السوق، وكأنك لا تعرفني ولا أعرفك، فإذا نزلت السلعة في السوق فأنت زد في السعر حتى نغش الناس ونظهر لهم أن هذه السلعة ثمنها يستحق أكثر، فيأتي الإنسان الذي لا يدري ويزيد، ثم تزيد أنت ويزيده وتزيد، وهكذا، ثم إلى أن تنسحب. ماذا فعلت هنا؟ أضررت بالمشتري ونفعت البائع، واضح هذا؟ سواء اكتفيت بالإضرار أو اكتفيت بأن تنفع، يعني سواء كان قصدك أن تضر فقط أو كان قصدك أن تضر وتنفع صاحبك، ففي الاثنين هو محرم، واضح هذا؟ هذا النجش في البيع. قال ابن رجب: ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك. يعني ابن رجب يقول يحتمل أن يكون معنى النجش بمعنى عام، يعني لا يخص البيوع ولا المعاملات ولا المزاد، لا، وإنما نعني بالنجش هو الخداع. فمعنى لا تناجشوا يعني لا يخدع بعضكم بعضا، فأي شيء فيه خداع للمسلم لا يجوز، سواء كان في البيوع أو في النكاح أو في الـ أو في الـ في الإجارة أو في الوقف أو في أي شيء، أي شيء فيه خداع للمسلم لا يجوز. وأصل النجش في اللغة العربية هو إثارة الشيء بالمكر والحيلة، ويسمى الصائد في اللغة ناجشا لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له. كأن الصائد يعني إذا رأى الصيد فيثيره ويجعله يعني يتحرك كي مثلا يصطاده، يحتال عليه بحيلة معينة، فيسمى الصائد بالناجش. فإذا المعنى لا تناجشوا يعني إيش؟ لا يخدع بعضكم بعضا، يعني لا تتخادعوا. فهذا عام في جميع أنواع المعاملات. قوله ولا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا، والمقصود أي البغض؟ بغض في الدين أم في الدنيا؟ المقصود المنهي عنه البغض في الدنيا، هذا الذي لا يجوز. ولكن إذا أبغضت إنسانا لأجل الله فهذا جائز، بل هو يعني واجب، وهو أوثق عراء الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عراء الإيمان. إذن قوله لا تباغضوا أي هذا في أمور الدنيا، واضح هذا؟ نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا يعني لا تتقاطعوا أو لا يهجر بعضكم بعضا. لا تدابروا يعني لا تتدابروا، فحذف إحدى التاءين، والتدابر هو التقاطع والهجران، والهجران يعني أن يهجر بعضكم بعضا وأن يقطع بعضكم بعضا ولا يكلم بعضكم بعضا، أن يكون بينكم هجر تام، فهذا منهي عنه. والهجر نوعان، هجر في الدين وهجر في الدنيا. فإن كان لأجل الدنيا فرخصت لك الشريعة 3 أيام فقط، أكثر 3 أيام محرم. النوع الثاني هجر لأجل الدين، بأن تهجر مبتدعا أو تهجر فاسقا أو تهجر عاصيا ونحو ذلك، وهذا إن كان في هجره مصلحة فلا بأس، ويجوز أن يكون مدة طويلة حسب المصلحة، شهر شهرين. واحتج الإمام أحمد على ذلك بقصة 3 الذين خلفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجروا 50 ليلة لأجل المصلحة، هذا من باب التأديب والزجر. فهذا هجر لأجل الدين فلا بأس به ولو زاد على 3 أيام، واضح؟ ولكن بشرط أن يكون في هجرك فائدة. أما إن كان هجرك سيزيده عنادا واستكبارا وفسوقا فلا تهجره، واضح هذا؟ وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على 3 حتى لو لم يكن لأجل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. نعم. هذا بالنسبة للتدابر، وهو مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع كما نص عليه أبو عبيد. نعم. قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني كيف؟ يعني كأن تقول مثلا لمن اشترى سلعة، إنسان اشترى سلعة ب100 ريال، فجئت له أنت وأنت أيضا صاحب التجارة، فقلت له كم اشتريت أنت هذه من السوق؟ فقال لك ب100 ريال. تقول له جيد، افسخ هذا البيع وأنا سأبيعك إياه ب50 ريال، واضح؟ هذا يسمى البيع على بيع أخي، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. قال وكونوا عباد الله إخوانا، هذا كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم إذا ترك الحسد والتناجش والبغض والتدابر وترك البيع على بيع أخيه فإنه سيكونون من عباد الله وأنه سيكونون إخوانا. قوله المسلم أخو المسلم، هذا من نص القرآن إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان المسلم أخوك، فإذا كان المسلم أخاك ماذا يترتب عليه؟ قال لا يظلمه، كما أنك لا تظلم شقيقك فكذلك لا تظلم هذا المسلم لأنه أخوك في الإسلام. فإذا يترتب عليه لا يظلمه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، لا تظلمه بأي نوع من أنواع الظلم. ولا يخذله، ولا يخذله، الخذلان هو أن تترك نصرته مع قدرتك على ذلك. إنسان وقع في مصيبة، طيب، أو هجم عليه عدو هجم عليه عدو فطلب منك الإغاثة والنجدة وأنت قادر على أن تغيثه، فتركت مساعدته ونصرته عمدا وأنت قادر على إغاثته، فهذا يسمى بالخذلان وهو منهي عنه حرام. واضح؟ ولا يكذبه. نعم، لا يجوز لك أن تقول لأخيك المسلم أنت كذاب أو كاذب، لأن الأصل في المسلم أنه صادق. ولا يحقره، الاحتقار هو أن تستصغر شأنه وتضع من قدره، وهو ينشأ عن الكبر والغرور، مثل أن تحتقر المسلم هذا لأنه فقير، أو لأنه ليس من جنسية بلدك، أو لأنه ليس بأبيض البشرة لأجل أنه لون آخر. إذن تحتقر الشخص لعرقه، لجنسه، لوظيفته، لدراسته، للونه، لحسبه، لنسبه، هذا كله من الذنوب السيئة. ولا يحقره. ثم بين ميزان التقوى، وأن ليس التكريم والتحقير يرجع إلى الدنيا أو إلى المال، وإنما يرجع إلى التقوى. لذلك قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. إذن أشار سلم إلى صدره وقال التقوى ها هنا، إشارة إلى إيش؟ إلى أن ليس العبرة في أن هذا شريف أو هذا وضيع بحسب ما عنده من مال أو جاه أو نسب أو وظيفة أو دراسة، بأن تقول مثلا هذا من آل فلان إذن هو رجل ممتاز، وهذا رجل ليس له أصل ولا يعرف له أصل وليس بعربي أو فقير فهو رجل وضيع لا منزلة له بين الناس. هذا الميزان ميزان جاهلية. طيب ما هو ميزان الإسلام؟ ميزان الإسلام التقوى ها هنا، يعني المتقي هو الرجل الكريم والفاسق هو الرجل الوضيع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب يعني يكفيه، يكفيك من الذنوب ومن المعاصي أن تصل إلى مرحلة أن تحقر أخاك. إذا وصلت إلى مرحلة أنك تحقر أخاك المسلم فنقول لك كفاية، قد جمعت ذنوبا كثيرة وجمعت ذنوبا عظيمة. واضح هذا؟ يعني هذا إشارة إلى أن من احتقر أخاه المسلم فقد استكثر من الذنوب والمعاصي، قد وقع في سيئات كثيرة جدا. واضح هذا؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام. المسلم حرام على المسلم. كيف المسلم على الحرام على المسلم؟ بينه، قال دمه، يعني لا يجوز لك أن تقتل المسلم. لماذا؟ لأن دمه حرام. وماله، يعني لا يجوز أن تسرق مال المسلم. لماذا؟ لأن ماله حرام. وعرضه، العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، وليس المقصود بالعرض هو الشرف فقط كما يفسرها الناس، لا، العرض أعم. فلا يجوز لك حينئذ أن تغتابه لأن عرضه حرام، ولا أن تسبه لأن عرضه حرام، ولا أن تقذفه لأن عرضه حرام. واضح؟ ولا أن تفسقه بدون بينة لأن عرضه حرام، ولا أن تبدعه لأن عرضه حرام، ولا أن تكفره لأن عرضه حرام، وهكذا. واضح هذا؟ هذا الحديث العظيم فيه فوائد، فيه تحريم الحسد وتحريم النجش وتحريم التباغض وتحريم الهجران وتحريم البيع على بيع أخيه، والأمر بأن نكون إخوانا وأن المسلم أخو المسلم، وتحريم الظلم وتحريم الخذلان وتحريم تكذيب المسلم وتحريم احتقار المسلم. وفيه أن الميزان في الشرف وفي المكانة هو بالتقوى وليس بالمال أو بالدنيا. فقد يكون الرجل فقيرا ولكنه خير من ملايين الناس، وقد يكون الرجل غنيا ومن آل فلان وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وفيه أن ذم المسلم محرم على المسلم، وأن ماله محرم عليه، وأن عرضه أيضا محرم عليه. وفيها أن الشريعة تحرص على التكاتف وعلى التحاب وعلى التواد، وتحرم كل سبب يؤدي إلى قطيعة بين المسلمين، وتحرم كل سبب يؤدي إلى أن يكره المسلمون بعضهم بعضا، وتأمر بما هو ضد ذلك. والله أعلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس. التنفيس هو التخفيف. من نفس عن مؤمن كربة، إيش يعني نفس؟ يعني خففها، يعني قللها. واضح؟ يعني مثلا إنسان عليه دين 100,000، فأنت ساعدته في تسديد نصف الدين، هنا أنت فرجت كربته أم نفستها؟ نفستها. لماذا؟ لأن أنت خففتها ولم تزل المشكلة كاملة، وإنما قللت من ضررها، فهذا يقال له تنفيس، وهو فيه أجر عظيم. وقد ذكر ابن رجب أنه مأخوذ من النفس. كيف؟ أن الإنسان الذي يخلق العدو لما يخلقه فإنه يكتم مجاري النفس، صح؟ فلما يخفف من يده ويرفع يده قليلا قليلا فإنه نفس عنه. ما نفس عنه؟ يعني جعله يتنفس بسهولة، فهو لم يزل يده بالكلية وإنما خفف الخناق، هذا يقال له تنفيس. مع ذلك هو له أجر عظيم. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة العظيمة، الشدة العظيمة، لا يقال لأي شيء كربة، إذا شيء عظيم يقال له كربة. من كرب الدنيا، يعني من مشاكل الدنيا التي لا تنتهي، من الأموال ومن المشاكل ومن المرض ونحو ذلك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفع الجزاء، ما جزاؤه؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيهم أعظم، كرب الدنيا أم الآخرة؟ كرب الآخرة. فالجزاء جاء من جنس العمل، وجاء جزاء الله أعظم من إحسانك أنت للناس. فأنت أحسنت له في الدنيا، الله عز وجل سيحسن إليك في الآخرة، والآخرة خير وأبقى وأكثر نفعا. واضح؟ نعم. طبعا عرفنا أن التنفيس هو التقليل، لكن هناك التفريج. والتفريج هو إيش؟ أن تزيل الكربة نهائيا، تقضي على مشكلة نهائيا. جاءك إنسان قال علي دي 10,000 ريال، قلت له خذ هذه 10,000 ريال، هذا يقال له تفريج. لا. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. يسر على معسر يعني في الديون، إنسان أقرضته أنت 20,000، قال لك سأسدد لك بعد سنة، جاء بعد سنة قال لك والله لا أستطيع، وهو صادق لا أستطيع. فالشريعة تحثك على أن تيسر عليه. كيف تيسر عليه؟ أن تعطيه مهلة ثانية. اثنين، تحثك الشريعة على أن تقلل من الدين، تقول له خلاص لا أريد 20,000، أعطني 10، أنا راضي، هذا له فيه أجر العظيم. ثلاثة، وهذا فيه أجر الأكبر وأكبر وأكبر ولا يستطيع أن يفعله إلا قلة من الناس، وهو أن تقول له عفوت عنك، لا أريد هذا المبلغ. واضح هذا؟ هذا ماذا يقال له؟ تيسير. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أن تتدرج معه. لكن إذا قلت له خلاص أسقطت عنك لا أريد بك شيئا، هذا قيل له تفريج. إذا زالت الكربة نهائيا يقال له تفريج. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا رأيت مسلم على معصية، يشرب خمر أو يزني ويفعلها في الخفاء دون أن ينظر إليه الناس، فالواجب عليه أن تستر عليه. إن استطعت أن تنصحه انصحه، ولكن لا تفضحه، الفضيحة حرام حرام، تستر عليه مهما كان يفعل مهما كان يفعل، ما دام في السر فهو الواجب عليك أن تستر عليه. إذا جاهر، كل أمة وعافة إلى المجاهرين، إذا جاهر خلاص هتك الستر الذي بينه وبين الناس وبين الله. قيل لبعض السلف إن جاري فلانا يشرب الخمر، فهل أفضحه؟ ويروى هذا عن أحمد، فقال لا تفضحه ولو كان رأسه يقطر خمرا، ولو كانت لحيته تقطر خمرا. واضح هذا؟ أمره بالستر. أما من جاهر وأعلن بفسقه وكما يفعل بعض الناس يصور فسقه ويوثق فسقه بالصور وبالفيديوهات وبالصوت، فهذا إنسان لا كرامة له ولا حرمة له. ودام الإنسان يفعل المعصية بالسر فاعلم أن في قلبه إيمانا وخيرا. والمعاصي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أين كانت تقع؟ في السر، لم يكن يجاهر الناس في ذلك. ولذلك نحن هؤلاء العلمانيون وغيرهم يقولون تريدون مجتمعا ملائكيا، المعاصي كانت تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم صحيح كانت تقع، ولكن أين كانت تقع وكيف كانت تقع؟ كانت تقع في الخفاء وفي السر، فمن عفى في السر هذا أمره بينه وبين الله. لكن نحن لا نريد أن تكون المعاصي مجاهرا بها ومقننة ومنظمة ومرخص لها، بل وبعض الدول تحمي المنكر وتلهى عن الأمر بالمعروف وتلهى عن النهي عن المنكر. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني إذا كنت في عون أخيك فإن الجزاء من جنس العمل، بل أعظم مما فعلت أنت. أنت كنت تعير أخاك صح؟ الآن الذي سيعيرك ليس الإنسان، بل الله عز وجل جل جلاله سيعيرك، فالجزاء من جنس العمل. فمن أعان مسلما أعانه الله، ومن خذل مسلما خذله الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ففيه الحث على قضاء حاجات المسلمين. كان بعض السلف وهو ثابت البناني معتكفا، فجاء له إنسان وقال له: أريد أن تساعدني في قضية، في حاجة أريد أن أقضيها. فاعتذر إليه ثابت البناني وقال: أنا معتكف. لاحظ هنا عبادتان: عبادة الاعتكاف وهي عبادة قاصرة على الإنسان، وهناك عبادة قضاء الحاجة وهي عبادة متعدية. فأخبر بذلك من الحسن البصري، فقال لهم: ارجعوا إلى ثابت البناني وقولوا له أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ يعني أنت اعتذرت عن قضاء حاجة أخيك لأنك معتكف، لو قضيت حاجة أخيك لك من الأجر أفضل من حجة بعد حجة، يعني من الحجة النافلة. فرجعوا إلى ثابت وأخبروا، فترك اعتكافه وذهب معه في قضاء حاجته هذا المسلم. واضح هذا؟ ولذلك كان السلف يحرصون كثيرا على قضاء حوائج المسلمين. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس يعني يطلب، يلتمس فيه علما ما هو الجزاء؟ سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن الجزاء من جنس العمل، كما أنك سلكت طريقا تبحث عن العلم ولتدرس عند العلماء وتحضر مجالس وحلق العلم وسلكت هذا الطريق، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله عز وجل يسهل لك طريقا إلى الجنة. كيف يسهل لك طريقا إلى الجنة؟ قيل يعني يساعدك ويعينك على الطاعات، والطاعات طريق للجنة. وقيل أنه سبحانه وتعالى، وقيل إنه يسهل لك أهوال يوم القيامة من المرور على الصراط وتجاوز الأهوال التي تحصل ونحو ذلك، فهذا من التسهيل. واعلم أن الطريق الذي تسلكه إلى العلم طريقان: طريق حسي وطريق معنوي. الطريق الحسي هو أن تركب السيارة أو تمشي إلى المسجد، هذا طريق حسي. وهناك الطرق المعنوية، وهناك الطرق المعنوية وهي التي تحصل بالقراءة والكتابة والحفظ والبحث، هذه من الطرق التي توصل إلى العلم وهي طرق معنوية، وهذا أيضا فيها فضل عظيم. قال ابن سعدي رحمه الله هذا الكلام، وهو أن هذه الطرق التي تستعمل أي طريقة للوصول إلى العلم فإنك تؤجر عليها، ويدخل في هذا الحديث، ويدخل فيه بإذن الله عز وجل وفضل الله عز وجل واسع الإنسان الذي يسمع العلم عن طريق التسجيلات الصوتية أو عن طريق المقاطع المرئية ونحو ذلك، فإنه أيضا يكون ممن سلك طريقا يلتبس فيه علما وهو طريق معنوي. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يتفقهون فيه، إلا كافأهم الله عز وجل بإيش؟ بأربع مكافآت. المكافأة الأولى: تنزل عليهم السكينة، والسكينة هي ما يطمئن به القلب وتسكن به النفس. المكافأة الثانية: وغشيتهم، يعني غطتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل. المكافأة الثالثة: وحفتهم الملائكة، حفتهم يعني أحاطت بهم، كما قال تعالى: وترى الملائكة حافين، يعني محيطين. المكافأة الرابعة: وذكرهم الله في من عنده، يعني يباهي بهم، يباهي بهم ويثني عليهم عند الملائكة. هذه أربع خصال تحصل لمن اجتمعوا لتدارس كتاب الله عز وجل في المسجد. لكن هل هو خاص بالقرآن أم يشمل كل قوم اجتمعوا في المسجد لأجل أن يقرأوا الأحاديث، أو لأجل أن يتفقهوا في الدين، أو لأجل أن يذكروا الله؟ ظاهر كلام بعض الشراح أنه عام وليس خاصا بالقرآن. قال النبي، قال ابن رجب: وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله. إذا كل من اجتمعوا لذكر الله يرجى لهم أن يحصلوا على هذه المكافآت الأربعة. فمن اجتمع لأجل أن يدرس الأحاديث فهو اجتمع لذكر الله، وكذلك الفقه، الفقه هذا من ذكر الله، وكذلك التفسير، وكذلك السيرة النبوية، وهكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ختم بهذه الجملة العظيمة: من بطأ به عمله، يعني من كان عمله الصالح بطيئا، يعني لا يعمل إلا حسنات قليلة. طيب، فلا يظنن أن نسبه الشريف سيعجل به. واضح؟ يعني النسب الذي أنت فيه هذا النسب لن يجعلك تسرع إلى الله، ولن يجعلك تبطئ، ولن يقدمك ولن يؤخرك، ولن يرفعك ولن يزيلك. يعني النسب لا يفعل لك شيئا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا فرق بين عربي وعجمي. واضح هذا؟ طيب لماذا هذه الأنساب إذا موجودة؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فقط للتعارف. وإلا أنت لا فرق بينك وبين فلان الذي من آل فلان، أو فلان الذي ليس له أصل ولا فصل وإنما هو أعجمي، لا فرق بينكم وعند الله، إنما أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وكثيرة، منها الحث على تخفيف الكربات، حتى لو لم تستطع أن تزيل الكربة نهائيا، على الأقل حاول أن تخففها على أخيك، أن تقللها. ففيه الحث على تنفيس الكربات، وفيه الحث على تفريج الكربات، وفيه الحث على التيسير على المعسرين في سداد الديون، وفيه الحث على الستر على المسلمين، وفيه الحث على إعانة المسلمين، وفيه أعظم حث على طلب العلم. لو لم يكن في فضل طلب العلم إلا هذا الحديث لكفى به شرفا وفخرا وحاثا لك على أن تطلب العلم، لأن أسهل طريق يوصلك إلى الجنة هو طلب العلم، فسلك طريقا. ففيه الحث على طلب العلم، وفيه مدح وفضل من اجتمعوا في بيت من بيوت الله لأجل ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن أو الأحاديث أو الفقه ونحو ذلك. وفيه الإيمان بالملائكة، وفيه أن الله عز وجل يباهي بخلقه ويباهي ببعض العباد عند الملائكة، وفيه أن نسب الإنسان لا يقدمه ولا يؤخره ولا يعجل به ولا يبطئ به، وإنما الذي يقدمك هو العمل الصالح، والذي يؤخرك هو سيئاتك. واضح هذا؟ لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. طيب خلاص، أنا من آل فلان، أنا بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص إذا أنا سأدخل جنة. لا، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب هاشمي قرشي من أشرف العرب في النار، وسلمان من فارس من خراسان وهو في الجنة. أبو لهب في النار وهو بن فارس، وأبو لهب في النار وهو بن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي أحد يوم القيامة يقول أنا قرشي وأنا هاشمي وأنا بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما أستطيع أن أفعل لك شيئا. يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، عمه يا صفية عمته لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنته لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي. يعني لا تأتي يوم القيامة وتقولين أنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ينفعك شيئا. الذي ينفعك هو العمل الصالح. فإذا كان هذا فاطمة والعباس وصفية لا ينفعهم نسبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا ماذا ماذا عنك أنت المسكين؟ واضح هذا؟ لا. وقال الحديث 37 نخف عبدان القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.